بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب نواقض الطهارة الصغرى، وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. وقال: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهي المفسدات، فنواقض الوضوء أي مفسداته. والعلماء رحمهم الله يتفننون في التعبير، فتارة يعبرون بالنواقض، وتارة يعبرون بالمبطلات، وتارة يعبرون بالمفسدات. أفهمتم؟ فتارة يعبرون عن فساد العبادة بالمفسدات، وتارة يعبرون بالنواقض، وتارة يعبرون بماذا؟ بالمبطلات. فمثلا في الوضوء يقول مبطلات الوضوء، وحين يقول نواقض الوضوء. في الصيام مفسدات الصيام، أو مفسدات الحج، أو مبطلات الحج. وكل هذا من باب ما يسمى بالتفنن، بالتفنن في العبارة. وقوله باب نواقض الطهارة الصغرى، احترازا من الطهارة الكبرى، لأن الطهارة نوعان: طهارة كبرى وطهارة صغرى. فالطهارة الكبرى توجب الغسل، والطهارة الصغرى توجب الوضوء. والنواقض نوعان، نوع مجمع عليه، بمعنى أن العلماء أجمعوا على أنه ناقض للوضوء، وهي ثلاثة: النوم، وخروج الغائط، والبول، وإن شئت فقل ما يخرج من السبيل من المعتاد. فالمتفق عليه والمجمع عليه هي هذه الثلاثة: أولا النوم، والثاني الخارج من السبيل إذا كان معتادا كبول وغائط وريح وما أشبه ذلك، ونوع مختلف فيه وسيأتي الكلام عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وهي ثمانية. والدليل على حصرها بالثمانية التتبع والاستقراء، بمعنى أن العلماء تتبعوا النصوص من الكتاب والسنة، فوجدوا أن ما ينقض الوضوء هي هذه الثمانية. وهذا يعني ثمانية بناء على ما مشى عليه المؤلف، وإلا في بعض المذاهب تجد أنهم يقولوا سبعة يسقطون أكل لحم الإبل لأنهم لا يرونه ناقضا، وبعضهم يقول مثلا ستة يسقط بعض الأشياء. طيب، يقول: وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، يعني من القبل والدبر، هذا الأول، وهو نوعان: الخارج معتاد فينقض بلا خلاف، فما خرج من السبيلين مما كان معتادا فإنه ينقض الوضوء بغير خلاف لقوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان لعسال ولكن من غائط وبول ونوم، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليهما. إذن ما خرج من السبيلين من المعتاد، والمراد بالمعتاد البول والغائط والريح والصوت وكذلك المذي، هذا ناقض بالإجماع، بالإجماع. نعم. النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة وتوضعي لكل صلاة، رواه أبو داود، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير. فصل الثاني. طيب، يقول النوع الثاني نادر، يعني ما خرج من السبيلين وكان نادرا، كالحصى والدود والشعر والدم، هذا نادر، نادر. قال فينقض أيضا، أيضا يعني رجوعا على ما سبق لعموم، أن لعموم النصوص المتقدمة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، دم الاستحاضة غير معتاد، لأن الدم المعتاد هو دم الحيض، ولذلك نعرف دم الحيض بأنه دم طبيعة وجبلة، وأما دم الاستحاضة فهو مرض وليس معتادا. قال: ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير. وما مشى عليه المؤلف رحمه الله في كون ما ندر ينقض الوضوء، يعني مما خرج من السبيل، هو المشهور من المذهب، وهو القول الراجح، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت الريح وهي مما لا جرم له تنقض الوضوء، فما كان له جرم من باب أولى. وعلى هذا فكل ما يخرج من السبيل ناقض للوضوء، سواء كان معتادا أم غير معتاد. وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، إلى أنه لا نقض بما خرج نادرا. قالوا: لأنه نادر فأشبه الخارج من غير السبيل. قالوا: لأنه نادر فأشبه ما خرج من غير السبيل. وهذا مذهب، وهذا قول مالك، ووجه لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصواب الأول، وهو أن ما خرج من السبيل ناقض للوضوء. نعم، ولا فرق في ذلك بين القليل وبين الكثير. نعم. فصل الثاني: خروج النجاسة من سائر البدن، وهي نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني: دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفصل الثاني: خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان: غائط وبول. فلو خرج الغائط والبول من غير مخرجه فإنه ينقض الوضوء لعموم النصوص: أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم. ولهذا يقول المؤلف: قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة. وهذا واضح. فلو خرج بول أو غائط أو ريح مثلا من بقية البدن فإنها تنقض الوضوء. وعلى هذا نقول: البول والغائط وما كان في حكمه ناقض للوضوء من أي مخرج خرج. نعم. الثاني: دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيلين. طيب، الثاني: دم وقيح وصديد وغيره. قال: فينقض، فلو خرج دم أو قيح أو صديد فإنه ينقض، لكن الذي ينقض منه الكثير، وسيأتي ضابط الكثير واليسير. الدليل: قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق، دم عرق، فتوضئي لكل صلاة. وإذا كان دم عرق فما خرج من العرق من بقية البدن يكون ناقضا. وعلى هذا فخروج الدم الكثير والقيح والصديد ونحو ذلك ناقض للوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الثاني، إلى أنه لا ينقض مطلقا، إلى أن ما خرج من بقية البدن غير بول وغائط من الدم والقيح والصديد ونحو ذلك أنه لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب مالك والشافعي، وهو قول الفقهاء السبعة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، لأنه لا دليل على النقض، والأصل بقاء الطهارة. وأما الاستدلال بحديث فاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة، فلا دليل فيه على النقض، لأن هذا الدم دم استحاضة ودم الاستحاضة خارج من السبيل، فليس فيه دلالة على النقض، لأن دم الاستحاضة يخرج من السبيل، ومعلوم أن ما خرج من السبيل ناقض الوضوء. إذن وهذا القول هو الراجح، أن ما خرج من بقية البدن غير بول وغائط كدم وقيح وصديد أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض، ولأن الأصل إيش؟ بقاء الطهارة، فالطهارة متيقنة واليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. أيه بس أخرج من السبيل، يقول لحديث فاطمة إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة، يقول هذا القياس لا يصح، لأن دم الاستحاضة إيش؟ يخرج من السبيل، ومعلوم أن ما خرج من السبيل ناقض. وقلنا هذا القول هو مذهب مالك والشافعي، وهو قول الفقهاء السبعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح. طيب الفقهاء السبعة من هم؟ هم من اتخذهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، اتخذهم الاستشارة، يعني جعلهم مستشارين يستشيرهم في الأمور الشرعية، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، هم الذين عينهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله مستشارين له يستشيرهم ويرجع إليهم في أمور الشرع، وهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر، هذه كم ثلاثة، وخارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا كم، أربعة، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هذه كم، خمسة، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ابن المغيرة، هذا ستة، وسليمان ابن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بن الحارث، هؤلاء هم الفقهاء السبعة. وقد جمعوا في قول الناظم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أعيد، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. نعيد المرة الثالثة والأخيرة، نقول إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، الشطر الأول، مش تبي طيب يجيك، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. من حفظها؟ فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، الشطر الأول، كيف تبي تذكر ذا الشطر؟ نعم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد عروة، سليمان، لا سعيد أبو، سعيد أبو بكر، سليمان، خارجة، سليمان، خارجة. نعم، إذا قيل من في العلم، إذا قيل من في العلم من هم، إذا قيل من في العلم سبع من هم سبع، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقل، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، قل هم عبيد الله، هم عبيد الله، أتكلم هم كسر مستشفى ساكر ما بيدي إسعاف. فقل هم عبيد الله، أبو بكر، سليمان، لا لا مسكين، سعيد، أبو بكر، سليمان، سعيد. أعد من أول عشان لا تغش، من غش فليس منه. هلا قلبت الكتاب ليعلم الناس يعني. إذا قيل من في العلم سبعة، من في سبعة الحر. إذا قيل من في العلم سبعة الحر، روايات ليست عن العلم عن الخارج، روايات ليست عن العلم خارج. أعيدها تقطع علينا. إذا قيل من في العلم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، فقل رواياتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عبيد الله، عبيد الله، عبيد الله، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، أبو بكر، أبو بكر سليمان، أبو بكر سليمان خارجة. لا سعيد. طيب طيب، وقلنا هذا القول هو الصحيح. إذن الصواب أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بولا أو غائطا، لعموم حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط وبول ولو. عندنا الآن الخارج من السبيلين ناقض مطلقا معتادا أم غير معتاد. ما خرج من غير السبيلين نقول لا ينقض مطلقا إلا أن يكون بولا أو غائطا، هذا هو القول الراجح. نعم. ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. معرف البثرة؟ مثل دم لو خراج يسير، يصير في إنسان حبة يعصرها ويخرج دم. نعم. فصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ولا ينقض يسيره، إذن الكثير ناقض واليسير غيره ناقض. ما ضابط الكثير وضابط اليسير؟ المذهب أن الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فإذا رأى الإنسان أن هذا كثير فهو كثير فيكون ناقضا، وإذا رأى أنه يسير فيسير فلا يكون ناقضا. إذن المرجع في معرفة الكثير واليسير إلى كل أحد بحسبه. وقيل إن الضابط في الكثير أنه ما فحش في نفس أوساط الناس، ما فحش في نفس أوساط الناس، وهذا القول أصح. يعني ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده يسيرا فهو يسير. لأننا لو قلنا الكثير المرجع في الكثير إلى كل إنسان بحسبه لاختلف الناس، فتجد هذا الرجل عنده وساوس، اليسير عنده كثير، وتجد الآخر يكون متساهلا فالكثير عنده يسير. إذن المرجع ما عده الناس، فيرجع إلى إيش؟ ما فحش في أوساط الناس. نعم. وذكر المؤلف أقوالا في هذه المسألة. نعم. إيش؟ وش الدم المسفوح؟ الدم المسفوح دم الآن، دم البهيمة. مش بعدي بس لا ما يفهم، لأن الدم المسفوح هو الذي يخرج من البهيمة عند الذبح. لا لا لا لا تلازم بين مسألة النجاسة ومسألة نقض الوضوء. وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس. قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المتبذلين ولا الموسرين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلا ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط. وعن أحمد، وهذا القول أصح كما تقدم، أن المرجع في الفاحش ما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، فلا عبرة بالموسوس ولا عبرة بالمتساهل. نعم. شيخ عبارة عن الموسرين، لا الموسوسين. أنت وش قلت؟ أنا قلت الموسرين. الموسلاء الموسوسين. هذا في المالف. وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمسة يسير. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. وهذا هو المذهب، أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، ولكن سبق أن الصواب اعتبار إيش أوسط الناس. فصل. الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض لقول. طيب زوال العقل، وما هو العقل؟ العقل ما يحصل به التمييز، العقل ما يحصل به الميز أو التمييز، هذا هو العقل. والعقل في القلب، قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعقل هو ما يحصل به التمييز، لكن هو في القلب وله اتصال في الدماغ، ولذلك إذا أصاب الدماغ شيء تأثر العقل، تأثر. يقول: وهو نوعان. نعم. وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود. ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان. طيب هذا الأول، زوال العقل. وزوال العقل زواله بمعنى ذهابه، زوال العقل أي ذهابه، وهذا أعم من النوم. فالعقل قد يزول بنوم، وقد يزول بإغماء، وقد يزول بجنون، وقد يزول بسكر وما أشبه ذلك. فمتى زال العقل وزال الإدراك والإحساس فإنه يكون ناقض الوضوء. قال: وهو نوعان، أحدهما النوم، وهذا مجمع عليه، فأجمع أهل العلم على أن النوم ناقض للوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع قفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. وقال عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، والسه حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أبو داود. ولأن النوم مظنة الحدث، مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان. فقول المؤلف إن النوم مظنة الحدث يدلنا على أن النوم ليس بحدث، النوم في حد ذاته ليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث، والمظنة لها حكم المئنة، المظنة لها حكم المئنة. فالنوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، والمظنة لها حكم المئنة، يعني لها حكم اليقين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحوال النائم، وما هو النوم الذي ينقض، وما الذي لا ينقض، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. نعم. ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم بمعناه. ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك هنا، ولأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فيعفى عنه، وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. الحال الثالث القائم، ففيه روايتان، أولهما إلحاقه بحالة إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. طيب القائم ينام قائم يمكن ينام وهو قائم يعني؟ طيب ما يسقط شلون يسير؟ إذا كان متكئ صح، لكن إذا كان غير متكئ سيقع سيسقط لأنه يختل توازنه. يعني مراده القائم يعني قائم إذا كان مستندا أي إلى شيء، يعني لا يمكن الإنسان أن ينام وهو واقف هكذا، لأنه إذا ينام وهو واقف هكذا يختل توازنه ويسقط. ولذلك الآن لو أن الإنسان جلس قرفصا ما يمكن ينام، لأنه إذا نام تفكر إليه وينتبه. نعم. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولهما أنه كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، وما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. طيب هذه مسألة النوم أو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على نحو 8 أقوال. يعني ما هو النوم الناقض للوضوء؟ فمنهم من قال إنه ينتقض نوم القائم والراكع والساجد، ومنهم من عكس، فيه خلاف. والصحيح أن العبرة في النوم الناقض أن العبرة بحال النائم من حيث الإحساس والشعور وزوال ذلك، من حيث الإحساس والشعور وزوال ذلك، لا بحال النائم من حيث كيفية النوم. فالعبرة بالنقض بكون هذا النوم يكون ناقضا أو غير ناقض زوال الإحساس والشعور، لا بصفة النوم أو كيفيته. وضابط النوم الناقض على القول الراجح ما يزول به الإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به، هذا ضابط النوم. فالنوم الذي ينقض الوضوء ما يزول به الشعور والإحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ويدل أيضا على أن الإنسان إذا كان متحكما ضابطا لنفسه لا ينتقض وضوءه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون. فهذا هو الضابط، إذا ما زال به الشعور والإحساس فهو ناقض على أي هيئة كان، وما لا فلا، وأما التفريق بين اليسير والكثير وما أشبه هذا لا ينضبط. ولذلك بعضهم قال النوم الناقض والنوم المستغرق، بحيث أنه لا يفهم ما يدور حوله من كلام، يعني كان في مجلس قيل ماذا حصل ما يعرف، هذا نوم كثير. ها؟ وأما إذا كان يفهم ما يلقى من كلام، بحيث كان في مجلس وكان الناس يتكلمون يعرف ما قال هذا وما قال هذا، يقول هذا ليس بكثير، هذا يسير. لكن هذا أيضا ليس بضابط، لأن الإنسان قد يكون متحكما بنفسه ولكنه سارح من حيث قصدي انتباهه وشعوره بهذا الكلام لا يلتفت. فالضابط وما ذكر، ما يزول به الإحساس والشعور بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به هذا ناقض، وما لا فلا.